أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب مالك الملوك يا رب الأرباب الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن في هذه الليلة المباركة السبت 20 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الكريم يونس بن الناصر حجاج ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان سلهم وإن قطعوك. والله تعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم انشر علينا رحمتك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر أعمال البر والإحسان. في هذه الليلة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها البركة، اخترت لكم موضوع له علاقة برمضان، هذا الشهر الكريم رمضان، إلى ربي سبحانه وتعالى اختاره من بين 12 شهرا، كما اختار من بين أيام الأسبوع يوم الجمعة، وكما اختار أولياءه من عباده، وكما اختار أنبياءه من سائر خلقه. رمضان هذه المحطة الغالية، رمضان هذه المدرسة العزيزة، رمضان كل الأعمال التي تقام في هذا الشهر الكريم ربي سبحانه وتعالى يضاعف ويضاعف فيها الأعمال، الحسنة بعشر أمثالها. لذلك سوف إن شاء الله أنسول فيما بيننا حول موضوع غرس علاقة وطيدة برمضان. أخطر رمضان يتعدى ابن آدم في حالة روحانية عالية، خاصة من لا يزوم، من لا يفوت، من لا يلوز. ربي سبحانه وتعالى جيت هذا الشهر الكريم حتى أنسى بأنه إلا ونلان على طول العام يلوز، إلا ونلان على طول العام يفوت، إلا ونلان على طول العام يحتاج لأغراض. وهذا الشهر الكريم شهر الزيارات، شهر المبرات، وهو شهر الصلات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، الدين المعاملة. وهذه المعاملة في الحقيقة بندم خلق في هذه الدنيا ليتفاعل مع الناس، وخلقت له أشياء أن غنجمنني المكان الذي خلق منه هذا الإنسان، وهو الرحم. إليك في هذه الحصة إن شاء الله سوف أتكلم عن هذا المكان، عن الرحم. الرحم هو المكان الذي ينمو فيه الجنين، ذلك المصنع الذي يخرج منه الرجال وتخرج منه النساء. البطن الواحد يحوي أشقاء وشقيقات، شيء يتفغن أكل من هذا الرحم يتفرعون بعد ذلك يسمون بالأرحام، يسمون بالأرحام أو بذوي القربى، نسنرق بربي سبحانه وتعالى في القرآن كفاه السوال لنا يعني حول هذا بالنسبة للأقارب بالنسبة للأرحام ومعنى واحد مدلول واحد. ربي سبحانه وتعالى قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى في سورة النساء. قرن في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه. وكذلك قرن في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكما قدم تلا علينا الأخ المقدم هذه كذلك الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي حديث قدسي رب سبحانه وتعالى قرن أنا الرحمن أنا الرحمن. الله إلا أي آية من آية الله صورة من صور الله تبارك وتعالى إلا وتبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا الرحمن ربي قرمنا أنا الرحمن وهي الرحم أنا الرحمن وهي الرحم خلقتها وشققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته من وصلها وصلته من وصل الرحم وصلته ومن قطعها قطعته. إذن إمارة السنبة الرحم تدل معنى من الرحم. ما هي الحقوق يا ربنا لرحمك بتلا نسجو من غيفي بتلا نسجو من ديجي يعني ما هي الحقوق حقوق هذه الحقوق حقوق الأرحم ما هي. سوف نتناول حسب ما يسمح به الوقت في بعض حقوق الأرحام. أول واجب بالنسبة للأرحام هو واجب الزيارة واجب الزيارة الزيارة زيارة الأرحام زيارتهم تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. بنادم لابد أن تزور الأرحام هم النغ شهر رمضان خطر شهر رمضان له علاقة وطيدة بالنسبة للصلة صلة الأرحام زيارة الأقارب زيارة كبار السن زيارة المرضى لأن في رمضان فيها الأجر يضاعف. لذلك تعالى ابن آدم أحوج ما يحتاج للحسنات وللأجر. لذلك واجب علينا زيارة الأرحام لا بد ابن آدم أدي بدأ يتزور الأرحام يرقب التلة يتفقى ديتر ولتعيد ابن آدم يعني من شين قرأ إلا أننا نتسمى إذا مني براد نستهمي ربما أتزور في رمضان 5 أيام 6 أيام 7 أيام وليرقب من مسبتت لمع رمضان وليرقب بتسبتت لمع رمضان وليرقب خالص بتي لمع رمضان الوقت إلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إلا وإن الله ندين غيمان سمع وخدام الدياس أديو ضاع خشبة تحت المهم السجومي قالت نادى التصل المهم الفطور المهم ضجد وهكذا دواليك. ونحن نعرف أن رمضان قسم إلى 3 أقسام 10 الرحمة و10 المغفرة و10 العتق من النار ضعني جميع العتقاء من النار. وكل يوم من أيام رمضان له ميزة خاصة والتيوب ندم أديه البلسي لرمضان دقن أبدا. كل يوم من أيام رمضان له ميزة وله طعم خاص وله حلاوة خاصة خاصة في الثلث الأخير من كل ليلة أن الثلث الأخير من رمضان 10 الأواخر 10 العتق من النار فاللهم اعتق رقابنا من النيران. إذن النغ واجب الزيارة على الأقل بنادم ولي نجي ماضي يزور كل لغنغة الآلة هذا البورتابل لموجود يترفع علية من الناس يدولد فقط في الرجال ثم ينتقل إلى النساء ثم يدولد يعني إلى جميع الشباب كل جني لا غرس بورتابل. على الأقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن زوروا أوصلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بالسلام تليفون تتلي دبتي تتلي دبخير تتلي دمع رمضان تتلي دخلتي تتلي دخالي وهكذا والتنجم دقاء تزويد سلهم ولو بالسلام على الأقل قاع لشخص البورتابل تملاقي حد أزن السلام. أما شنقر قضية أزديني دمن أزديني دمن خطرين إنه دي دمننا لنفرد من بطن واحدة. وكان في القديم كان يتنافسون فيما يخص الأرحام الديلي بعض القبائل غرس ندقنا غرس ندقل فخر مين لا غرس الشاعر يرتجي الشعر غرس ندقن يسن كيف يحمل السيف غرس ندقن قوي يعجبت الحال. الدلي في بعض يعني تقع الحرب بينهم بين مثل ما وقع بين الأوس والخزرج. دامت الحرب ربما 40 سنة فقط، فنجال ربما سنية سن منغن فيما بينهم، تغرس نكت قضية في الأرحام، قضية غالية جدا. الدلي نقن يأخذون الثأر، قلنا دي نغسل قبيلته ونغسل قبيلته ونغسل قبيلته وهكذا، تلا نار الحرب مشتعلة، همي غرسنا العنجهيت، غرسنا القوة، غرسنا ما يسمى بالأرحام، تولى هني الأرحام نسا هكذا تغن قبائل، وكل قبيلة تفتخر بأرحامها وبنسبها. وهل نحن الآن، هل نحن الآن ولا والمثل يقول الويل لمن ماتت على يده السنن، هل كان غماني مرنغه حضور أفراحهم وأطراحهم؟ من الواجب علينا تزنان إرجازا، من الواجب علينا لكن أن نحضر الأفراح، أن نحضر الأطراح. ربما شيني عمي كل هذه العرس ولكن يجوز إلا انفيتاسيون، يا سبحان الله دعمك تخالج مثل خالتك مثل بتك ديواج لتسجم تزدغاش داس الانفيتاسيون، هل انفيتاسيون للأباعد، استدعاء للأباعد؟ ولكن قل حد لا يقناجد، هو في الحقيقة شتت بالشد، شتت بالشد، ربما لا يتايش خطر لا يربح حاجة لك لك الدقدو فريوسيا، لأن غلب مدل الشيء شك قيمة الدرتك فلانة ويت نغفي معشر النساء، فلانة ويت تستحضر هما لك شي والزقار قيمة الدرت، ربما تزغل بعد 3 أيام بعد 4 أيام الوقت اللي تقمتد دوت ماز دي اللي سبتيس دبتيس العرس عميس توني الدني 9 ساعات توتين توتين الأقارب. إذا كان من الواجب ندم دعد سبيان ديمانس همي توتين شغله من عدم من القطيعة من الذي سيدا مني برادن إذا مني برادن ولتعيد ما شقرنا عرب القافلة قافلة وكل واحد عينه على بعيره يتصرموني في بني الإنسان أترقب سطياراتك القافلة تقع مع بعض الشتين وشعيتهم قاعدة تجر مع بعض فنينوه كل قليت ولا هي ولمص بتا لمص يكروفا نغي وضان نغي يموت أدي قيمة مص الصحراء. ماذا بينا أول موني ماذا بينا ونتعيدي كحبات العقد المنفرد جامو كتسب حتى تنكض اترقد الحبات طار انت كتدايك كتدايك كتداي وجروت انت يوجروت انت الجرود 8 والجرود 10 الجرود 10 والجرود 12 وهكذا. ولكن المشكلة كل في الكبار ازعلك طغط مشكل طغط المشكل تماما المشكل تبابا من لن تزن طرانصم باش يقومون بواجب الصلة خاطر لان البعض ما على بالهمش عائلات مفككة واستهمي واستهمي سيوت ما استهجلت لبتت لا واستهمي المهم انت اللي عاش مع طرس وتما استهجلت لتقيم وحدس واللي رقبت تطلع مع رمضان وستزقت تجمع عس رمضان ديني نغط قيم عز ربما التسديس كل تطس باش كتزول تقيم ديني. احوال تقع في بني الانسان احوال يعني ومع نتكلم مع ناس تعمر انت بجيدة تعمر الصف الاول ولكن الدين المعاملة الدين المعاملة ترقد ربما وتمستس تلت تضعيف كذا ادي سخن برغفس ادي سكلتت بتتشلو والتنس بتتنسو والتشيل. هل بهذا يرحمنا الله تبارك وتعالى؟ صومنا أغنى رحم ربي سبحانه وتعالى. وازد من ذلك ربما خصومة شركة جربة بدل دوارة اد انفصل ترقد العرس ومما رأيته العرس يوسى بالزن يوسى زعلوك ليحضر العرس سول غهامي قال يكي الله يمنغم عبابك مناسبة مثل هذه مناسبة الصلح مناسبة نسيان الأحقاد بتلك المناسبة تنتوني دل عرز رمضان دل عيد لم تدب فيها الأحقاد والخصومات تلقن زلت تزلى ركعت تاوي أغرت تغرت أحضر تمسيري دين غب الشاع زم القرآن الأوراد قال ليش قل حدي لولي واستهميس الأرحامس واستهميس الأرحامس مشكل. ولكل الناس أن نكمل وجار إلى قضية المواريث لانت البعض المواريث راح تزول محكمة وجار 16 عام الميراث والتفك هامي من أجل الأخ الكبير يوانس ندى زعلوك دا جباري دا سند قيما قال الشيخ صدلا فصد خصغ داني خصغ داني خصغ داني ينفض الجمع تلخو سنتيت تبخصت النيك تلتشريك تدرت ستيك تأحوال واني لا يتنغنغ اللوزينات تيمورا اترقي تلتزقوا تلتزلا تلتلعني واس رب دي لعني واس ولي غيس النقيمة نفتشتريك تنباب النق. احوال تقع في بني الانسان نغط ترقي الدوات مع بعض في شركة والفغن مع بعض اترقي تلتقضى يواس في المحكمة دوات فلان بن فلان فلان بن فلان ليتشتكى في واس في المحكمة من اجل هذه الدنيا هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والله قرن ربي سبحانه وتعالى والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما شرب فيها الكافر شربة ماء شربة ماء. دنيته إلا كان غنوش يصل قيمت فوق اللازم الترقيد ربما إلا يتخير المحامي الأكبر إلا باش كديس كونتر يواس الديس كونتر باباس يتقاضى باباس في الأحكام من أجل حطام الدنيا حطام الدنيا. الترقيد ربما دميس مبتس ميس خالتس يقع الزواج بينهم فلم تدوم العشرة ووقع الطلاق وقع الطلاق وليرقب خالتس إلى الأبد خالتس ولتيرقب هامي خطر تغطمطط تغدد ممس تمطط سواها وقع فيه شنآن وإحقاد وكذا. ولا تنسوا الفضل بينكم يغلب العائلة السند رب العالمين بتل قد الغرفات السند رب العالمين. والمشكلة أما شلك يغنغ في البداية الدين المعاملة نرقات تزقوالت مجيدة تحضر دروس تزقوالت مسيريدين ولكن توغف وتماس ماذا بها وتماس وتمليق معاس نرقات تزقوالت مجيدة يتعمر صف الأول غير سجل الورد من القرآن غير سجل السبيل التجت ولكن يمن غم عيواس لا يدخل الجنة قاطع رحم السند بتا يوضغفش العيد بتا يوضغفش العيد والتزويض اتسمحت اتقيم معي واش اتقيم معي واش اتقيم معي واش صدقوني يقنوا سيسيو لممس 30 عام 30 عام ما سيسيو لممس دون يحكان زواص التحنتنا يسمي شاني والند ممك 30 عام ما يسيو قضية ميراث برك 30 عام ما سيسيو لممس من أجل حطام الدنيا حطام الدنيا لو دامت لغيرك لما وصلت لك. يتوش سجل مكتوب قالتوني دممت شاوديت تعمت يعني تشمر شعديت 9 شهور آه وكان ثديها لك سقاء وبطنها لك وعاء هروح سيولة سيامت شاوديت تقي الله والسيولة والسيولة عمري العنجهية تكبر كبرياء قيل كذلك قيل ستموت ممس وليحضر في جنازتها الأذى والأمر ولي تلقس ولي فرح سوسانس أبدا على وجه الدنيا أبدا أبدا أبدا تلقسون يقنموني قنوني لن يعني يعصال والدي سنغي ينكضي دما قالت زودات حضرة العرس أو انظر صغي دارنهم لش ميلة ترونهم لش أحضر لش أزوى إلا وني لنموني ماشينا قضية الدنيا أدم لقى نكل دوات نغدم يصل خالتس اكتل حركت مع بعض التل جرونا مع بعض ملاقينا مع بعض طف الزمان 50-60 هذا الفصل تغن العائلة مع بعض تقيمنا مع بعض تتن مع بعض تحوسنا مع بعض هذا نكذن إيزوران والزقول عميج الطوصي تزود العميج والترار عميج والتقرب العميج خاليك معليش روح مسع عميتي وهو تلقي سنبرخ سنيد تشرن يحملون الأحقاد أدعبني يحملون الأحقاد والذنب يرجع إلينا. كذلك بالنسبة لصلة الأرحام عيادتهم ومن العار ومن الخزي أترقد دعمس يجو عملية جراحية أنه حادث مرور أنه مهما كان إلا الفرش إلا السبيطار الجواري لنزقان يمدوش لنزقان دعمس وصي زقان يرقب التيلة نغلمت لبعض العائلات يدمن دي بالردن وتمثل بين روحين في المستشفى 3 سجوم أعدي السين زلت 3 سجوم بديني 9 أيام 10 أيام والله والو يا ودي وتمشي للسبيطار على بالك 3 سجوم ربما لا تحتاج قطرة دم ربما أو ما نصمض ما الله يصارق نشرة ولي صار ولاد الحيط لقتل لوطن سعدي سق انطرار مع بعض تتر مع بعض بتد المعنى وماني وندعي أننا مسلمون ندعي لك غرنغ يعني نتظل نتغرت يا ربي سبحانه وتعالى باش كغني رحم في رمضان لقتيلا أتسل بنيدة تمجيدا دخالي سيحتاجي دمن دعمي سيحتاجي دمن أنبت وليصر أولاد الحية عادي جدا مدلا تشغب اللي جواري لن تشغب كذا أنت وليصر أولاد الحية سبحان الله العظيم وحدة ربي لنت لبعض العائلات أموني لابد لك أن غنيني لك مغالطين العائلة اللي أنت أموني اللي أنت غالطات على طول الخط والذنب يرجع إلى الآباء وإلى الأمهات يدبابا ديد ماما إلا نلتشجع في الزيارة ولتشجع في الزيارة لابد يتشرد اللي يبدأ تظلت يد بدأ القرس روح العميش روح الخارج روح البتيش روح الكذا روح الكذا لابد وإلا نصبح ماديين نفعيين براغماطيين المصلحة ماشي لا يقع بتجيش لمدتش المصلحة لك غمعاش بتوهو على الدنيا السلام أبدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسدوش بش كدعى بنبي إنس ربي سبحانه وتعالى في بداية الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين يا محمد. أتيش مسيني أنذر الناس؟ لا أبدا. بدأت عشيرتك أبدأ بالأقربين يزقى يصلنا إلى قبيلتين بنو هاشم وبنو طالب الناس إياه وتغلدا لكن ديفريونيك لكن ديفريونيك لك غنابي شو ما يتشمر من ذوي الأرحام ولو أنه من بعد ننسى تبا لك لهذا جمعتنا والتهمي. المهم إقامة الحجة عليهم. المهم لأن يسن لك غداني لك نبي من بينكم. كذلك مقابلة الإساءة بالإحسان. مقابلة الإساءة بالإحسان. أتنبي هذا الحديث. روي أن رجلا قال يا رسول الله جنور جزي زوي سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم أدنى والقسط كل ثم بعد ذلك أشرحها. إن يس يا رسول الله إن لي أقارب غيري أقارب أصلوا ويقطعون وأحسنوا ويسيئون وأعفوا ويظلمون أفأكافئهم بما يصنعون. أسعود أصلوا ويقطعون وأحسنوا ويسيئون وأعفوا ويظلمون أفأكافئهم بما يصنعون. وننتدتوا من نسج الخيال. سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم إن يس قال إذن يرفضكم الله جميعا ولكن إذا قطعوا فصل وإذا أساءوا فأحسن وإذا ظلموا فاعفوا ولا يزال من الله لك عليهم ظهير. إن يس سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم غير أرحام غير أرحام أصل نزوغ يقطعون ويتيسن مكذا ماذا بهم خوص نزقر ماذا بهم خوص نزقر أصلوا ويقطعون. عرب القرن إذا كان من عندي ومن عندك ينطبع وإذا كان غير من عندي ولا غير من عندك ينقطع. إنه أبدا واجب الزيارة ديما ديما ديما ديما اثنين ويتيسن ويتيسن عمري ربما دعميس ربما ديوس ربما دخاليس ربما كذا ويتيسن بالتغدج يا رسول الله. وأحسنوا ويسيئون يحسنوا إليهم ربما سنوي إكرام ربما كذا يسيئون ونسين يعني هو الإساءة ربما تحقرنا غلاد ربما صرت من تورت غير تلقى ديني من تورت ربما سيني قاعد نشكت الوقت أنت صغير الوقت ربما سيني أنا ربي دولد من بعد سوشنف دونير فكذا من غلط التصنع بابن غليل لأنه كذب وكذا. أحسنوا ويسيئون وأعفوا ويظلمون قضية الظلم ربما في ماله ربما في عرضه ربما كذا أفأكافئهم بما يفعلون يا رسول الله. أتتفخت الدرتك أتتفخت الدرتك النغة على الدنيا السلام طر وقت مططك وكفى أبدا. سيدنا صلى الله عليه وسلم الناس عمري بتجي دموني يرفضكم الله جميعا أبدا. والعكس إن يس إذا أساءوا إذا قطعوا فصل بتنتين والتسن يجب عليك أن تؤدي واجب الصلة. إلا أني لن أشيني الشين الزوغ يبدي تشن فغيف الزوغ يبدي يدكي ديوال هل مرة سيدا ترقيد ديواش يسد تزد ترقيد دخطر لخصة تجد العرس هاي واي باين لخصة تجد العرس سمني اللي تسد باش كمي تدوس العرس يجلس. يا سبحان الله يعني نراها الشعور من بعضنا إنه لو نلا سبحان الله العظيم غير الدقات أما شي اللي يقارداني وحسينوا ويسيئون غلمانا دي زون نلا نموني أصي زون يقل حد يزهى أصي زون الحلوتس أسوي إكرام أدي زون يزهى أدي فخسني أول السيوف أول السيوف الدقات يدكات النوالا أسخون بر مصحوني واش عليتو إلا يوم عاس 70,000 ملك ماشي غنبيني مارا خطر لنا البعض الميد نموني لأن البعض المدن يدعون أنهم يصلون ويصومون بالصحة غرس يقلنوا عن التكبر الكبرية هم حليش تلقيت دول ديتيس خاصة يعني ربني بقى سترتين ميرين وليت بيت الدنيتي والتواض قراس قراس يسد المهم يسد المهم الزمن يكليتي المهم من على الشيطان يسد نجيني واسم تكمل أبدا نتبع هذه توجه هالي مرة جيني ما تشل سيدا هالترقيت ما ماتش بعد 20 وبعد الشهر وكلنا أننا شمشت موتة تزدغانف كان من الأحسن ربضي بقى سريد بابا ديد مما يوتواضو يقل حد يوتواضو ولي نجم رضي زوانا كذا أسنقرى الحساب. المهم شين يك يسد نبش في وجهه ونبتسم في وجهه ربضي بقى سترغفش رب جديد ديد مان اللي تسيد تكتر خير كوليدي كما بش كل المبعدة دي خزيمان سديس. إذن اللو نلا نموني أشيني شهد زيغة بن عميش تخمى غزيغة أسزيغة دفاصيني ولي كيوف يدكتني ولن لها كذا وكذا ولكن نغ سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث صل من قطعك صل من قطعك قطعك يجب أن تصله صل، والأمر يدل على الوجوب، صل من قطعك واعفو عمن ظلمك، اي ظلمش مهما كان نوع الظلم واعفو عمن ظلمك، ولا تخل من خانك واعطي من حرمك. هام يدنس ان نركب فضل، فضل صلة الأرحام. لحظة دوحدي، ربي سبحانه وتعالى بتغنقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أمر من الله وجب الصلة. ولقد قد حد نشينا قيمة غرنغ ومن العار ترقيد العيد، أين لنا يعني يقض المضجع ترقيد الشاب سيسمو راموني قنت شبرت راموني فرفوري واش عليتو ولا مريح، الترقيد يقيم، الترقيد خالتي استزعلوك ثلاثة وستة تجعيد مبارك، قلنا عن الخزي ومن العار، شباب في مقتبل العمر دلعيد، أين بتي السنين ما غير خالتي السنين ماك ثلاثة وستة اللي يقيم الصلاة مع تيليكوموند اللي يتفرج ماتش نغ الفيلم، ثلاثة وستة خالتي السنين تلقي العمر استزعلك ثلاثة وستة باشك تسديدا من هامية خاطر انت واش يزقي ولي زقي لخالتي السلعيد. ومن العار كذلك باش كتدوم الصلة، ربي يحفظ يد بابا نعيش تن مرديد مما نغ شي نوالف السن العيد، الترقيد في الصباح الباكر نزور الموتى نزور المقابر، قلت تنيد مش تزعلوك تنيد مش عزانا ومع نغبر خصي بزان كل سنة سنبيا يكون حق لميتنا ووجب الصلة لحينا. بعد ذلك نزور إلى زيارة الأقارب، تنيد دخلتك تنيد بتك تنيد مش تزعلوك تنيد كذا باش كتنسن، والويل لمن ماتت على يده السنن، نغ بابا نتا تغقط مما نتا تغقط بتا بابا يسكلتت مما تسكلتت برخص الناس يوشد ووري ادري حد مهم للصالة المهم لمريحين كستاي وقال صاروا قصاروا خلاص واستهمي بصح مين بابا نتا يعني تحفز تراس يلا تطروك ربا ونحفظ. واجب الصلاة، واجب الزيارة اتنيو كل زرافة جماعة وكل يبها تريد قاعد العمى مع بعض تريد من الوشي وكل مع بعض لنتزورا دي بناس من سنتزعلوك ثم بعد خالتين سن وبعد بتين سن ومن بعد كذا ديكت الحلا وتدقيش رأي لن يبها خاصة البتة لن دين كبار سن لن سجوا من واجب الصلاة قل حد تزعلوك قل حدو لي قدير لن سجوا من الصلاة تنزور لن سجوا من بتا ونزوي بإلا فلان كذا بإلا فلان ولديوسيك حوال تقع في بني الإنسان. إذن لابد علينا لكنا إن يتسمح قطع غل الآية في وسطها، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في النهاية يقول الله تبارك وتعالى أولئك لهم عقبى الدار، وشعليت لغرسني كتدار تدينة التوحديد. إذن الذي يصل رحمه له عقبى الدار، الفضل الأول. والفضل الثاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يغمن سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ترقد ديما تتزاقى غفش أخدمت شبت تديوي قني من غنم عيشريك نتش مع الصناع مع كذا ساعة خدمت ساعة والتخديمة بسين تفاح بسين الكرام بسين القشرة روح زور الأقارب، زور الأقارب. صلة الرحم اشتوي كلش، اشتوي هناء الضمير، اشتوي سعادة قلبية، وكذلك بركة في العمر، بركة في العمر. أتعجد أيام قلائل ولكن فيها بركة، اشي بعد ربي صلى الأمراض، اشي بعد ربي من المحن، اشي بعد ربي هامي لأنك تصل الرحم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الفضل الثالث، الفضل الثالث من وصل رحمه فقد وصلني. زوراسي مما تشمس أنبت لك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوراسي وتماش أنبتك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوراسي خالتي تشبتك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكذلك الفضل الآخر، الملائكة تسبح وتستغفر لمن وصل رحمه. قل حد صادلي ذهب لصلة الأرحام أدي يوم عس جماعة من الملائكة 70,000 من الملائكة لنجرن لنستغفر ناس في الطريق ذهابا وإيابا. وكذلك جنور جزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. كن كل من المستمعين ومن المستمعات ومن الحاضرين والحاضرات أسينا بتتكلبد في نهاية المطاف أشيني الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أندين تكلب سدو النيتو كل قلس سجن وكان يمران جسبر آراء عن طريق الأفئام النغداني مين تورت بتتكلبد من هذه الدنيا. أشني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تكلب غاد سيوغ للجنة هذا الصحابي يسزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينسي يا رسول الله وشيد قلو خدامي يلغ يلغ أي باعت جهنم أي يقرب للجنة متسلنا إن يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الله تعبد ربي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم تصل الرحم تصل الرحم. السيدة خديجة سد وطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الغار يوطى يخلع والقصة معروفة الوقت اللي يوضع على كل حال الوقت اللي يوضع أتكمل الغار يعني سد وطى من يوطى الغار والقصة معروفة يعني ضمه سيدنا جبريل عمري ما يرقب مني عمري ما يرقب الهولني عمري ما يرقب عمري ما يخلع خلعني مني قلوا خلع إلا العظيم جدا يوطى سيدي خديجة إني سي خديجة خشيت على نفسي أقعد في مانك يا خديجة ربما مس من الشيطان ربما دقن السحر ربما دقن شو يخلع الترجيجي بتستنى تنيس كلا لا يخزيك الله أبدا كلا لا يخزيك الله أبدا وش تقمح ربي همي سلت بتستنى سلت ذا وحدي تنيس إنك لتصل الرحم لا إله إلا الله لحظتها قبل الإسلام قبل الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصل رحمه تغيد زورا لرحمس ولينكض ولينكض ولينكض لرحمس ولينكض لرحمس همي أدنبي لما رو في الآية الأخرى إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق مهم لا نفسر يعني الشغل المهم دني لتصل الرحم إذا ساتيلي ذا بن آدم نكيد سبطاء لتسجم عملية جراحية سيرون فوسج تنفت تليئك توطى واختني استحضر صالح الأعمال هل تصل الرحم؟ نعم أصل الرحم والله لا يخزيك الله أبدا واختني تفره تدتني إن شاء الله ربي إلا معايا تمتط لبن روحين عملية قيصرية باش كطارو أو اختني تني أصل الرحم يك تزورق لرحمك والله لا يخزيني الله أبدا ربي ويتقمح لك يخفي شهادة لك يخفي شركة لك يخسر خدمة لك وخدام لك يقدخ في مانك لك يجيغ الهم في كل شراء فكر زيارات الأرحام صلة الأرحام والله لا يخزيني الله أبدا تنيس والله لا يخزيك الله أبدا لأنك تصل الرحم النظرة في النهاية إلى يعني وعيد من يقطع الرحم العكس الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يوفون الذين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون يقطع أدبتهم جزا ينكب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لاحظك تشجرت نتفاح نغلان جاس نغلخ وخنا كذا ديس ما شاء الله ثمار بدل من شرطه ضد غفص أشنيني ويفسدون في الأرض أنت تفسد في الأرض كذلك الشجرة المعنوية شجرات العائلة وزق العميج وزق الخليج وزق البتيج عمري لا زق داس حتى رمضان وسزقي حتى العيد وسزقي إنه يفسد في الأرض لا ينكب هذه الشجرة المعنوية ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة والنيل نمون هذه السنيمانس ليس جمي اللعنة من ربي سبحانه وتعالى ولعنة الله هي الطرد من رحمة الله بت ربي طرد نصر رحمته سواغا رحما في هذه الدنيا ولهم سوء الدار أبدا مزال نرقب ولهم عقبة الدار مصحداني ولهم سوء الدار كذلك سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم مهما كنت تجد الرزن مهما كنت يود التشكار هو الرزن ولكن أنت قاطع لرحمك مهما كان حجات مهما كان عمرات مهما كان سبيل ومن مهما كان المعن العرس مهما كان شغل سنتين مهما كان تمطط مهما كانت عمرتي مسيرين ديما مصح تقطع رحمها أتتوله والله التوتي في الجنة لا يدخل الجنة قاطع رحم هكذا ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك إننا ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخل له في الآخرة من البغي الظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام صاحب الميراث ينغ ليتنغنغ اللوزينات اللات الحجات الحجات العمرات العمرات استماس لانت مسكينات أي تماس لانت مرقذن والنجمن أدفتشن تاركت بمنسن وجان 16-17 عام إذا من البغي وقطيعة الرحم سل شغول يعجل الله ربي سبحانه وتعالى تلحظم يتويد العقاب نسن دونيت قبل رخلت البغي الظلم وقطيعة الرحم وكذلك أختم بحديث أخير، إن أعمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. ولتقبل يقول حد لا يقطع رحمه لا يقبل. وفي النهاية ربغ نجم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والنداء أنسي إن شاء الله أن الحق العيد نغو بت إن شاء الله ربي يصدنا العيد، لكن غنتي لرحمنا، لكن غنزورتي لميرنا، بات نقول لا عدو لحق العيد سيمارو تمديتم الحمد لله لكن غنزوم بس اللي كرام بس ندري من جيبتش أن نقوم بواجب الزيارة، خطرا سجوم خاصة كبار السن، خاصة المرضى، خاصة وسيلة القسوليزم، خاصة وسيلة الجماديزم، خاصة وسيلة في المستشفيات. نشي لك أنا الحمد لله دار النغل لاني وين نغض لاني وين نغض دار النغل داني التمجيدة لك أنا في أم في العافية والحمد لله. إلا وني الله نمارو السبيطار اللي يتمنى دي بد في غرنص، اللي يتمنى دي زوالة غرسل، اللي يتمنى تنطس السجين تبصل الفريقة دي فطر تلقي السلام على الصيرام رمضان وليلي البالس أبدا. إلا سلالانيز غلالانيز روح البحية روح الكلينيك الجنة روح الكذا، ربما السيد بتلي تجي شنية لكم رمضان ننشي والله ولو رمضان وليلي تبجنك قاس الدغ هامي إلا إلها صحتص إلا إلها المرض إلا نصحتص ونيد الميكروب ونيد كذا وني غسيل كلى ونيد كذا روح تترقم بتلا تقعا في المستشفيات. إذا لك نغفي صحة والحمد لله إذا رنا نغي وانا نغض لداني، لكن أنا نصد جملة يود مع سيني كتب ربي الجيب سميزو أديو ربما يقلش راي قلك رام علتي العيال سيسد جملة أزام بعد دي فلتي يجداد فنشان سيسو. همي ونحمد ربي سبحانه وتعالى، همي ونلعن الشيطان، همي وندقلت البعضانة، همي لا نقوم بواجب الصلاة واجب المصالحة. بتا النير رمضان يبدأ يقدأ النشي النشي والبيض الغديس أتشغب في منك، خط رمضان مدرسة لكن غيبت لكن في امتحان في ابتلاء، ورمضان لما بعد رمضان. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل يونس بن ناصر حجاج على درسه القيم الموسم بعنوان صلهم وإن قطعوك. إذن فنجعل إخوة الإيمان رمضان فرصة لتمتين العلاقات وربط الصلات لنفوز بأعلى الدرجات في أعالي الجنات، فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل عمر بن ناصر بورورو موسوما بعنوان فضل العشر الأواخر وليلة القدر، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم أهدنا هداية لا ضلالة بعدها، سعدنا سعادة لا شقاوة بعدها، كرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.